الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا إن سواه وأخرا ذا إن سواه صاحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض لجنات علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريق للعقرب، وهكذا سعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة للمبرة كذا، فجاري علم للفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم الإمام ابن مالك رحمة الله تعالى عليه في ألفيته في النحو: العلم، أي هذا باب العلم، أو هذه الأبيات في بيان ما يتعلق بالعلم من المسائل، وهو ثاني المآلف، ثاني ما اعتذر رجل شوية سودة عندنا، وهو ثاني المآلف في باب المعرفة. سبق معنا الضمير ومسائله ومسائله. ثانيا العلم، العلم في اللغة المراد به العلامة والأمارة، والدليل على الشيء، قال أشهر من نار، أشهر من علم، من علم على جبل، يعني أمارة. وقال الشاعر: البيت وإن فقرا لتأتم البغاة به، كأنه علم على في رأسه، في رأسه نار. يطلق العلم على الجبل، أشهر من نار على، أشهر من نار على علم، أي على جبل هداته. نعم، وإن صخرا لتأتم الهدات، لتأتم الهدات به، كأنه نار، كأنه علم في رأسه نار، أي في قمته، والعلم يطلق على الجبل. نعم، ويطلق العلم أيضا في اللغة العلامة والدلالة والدليل. وفي الاصطلاح قال اسم يعين المسمى مطلقا، أي الذي يعين مسماه مطلقا دون قيد، دون قيد التكلم والخطاب والغيبة. هذا ضمير، ما دل على معين بقيد بقرينة الكلام المتكلم والخطاب والغيب هذا الضمير، وما دل على معين بقرينة الإشارة في المشار، أو بقرينة اسم موصوف من الأسماء الموصولة، أو بقرينة لام التعريف أو المعرف بلام التعريف. من علم فدون ذلك يعين المسمى مطلقا. علمه أي علم المعرفة، المعارف الضمير، عالم المعرفة هو هذا، كجعفر وخذلقا. ومنها ذلك جعفر، مثال جعفر، وأيضا خرلق وهو عالم أيضا، وقرن. هنا ذكر أمثلة، ذكر ماذا؟ أمثلة. جعفر اسم رجل، وخرلق اسم امرأة، وقرن اسم قبيلة اليمن، وعدن مكان، ولاحق فرس، وشذقا جمل، وهيلة اسم شات. كانت هذه الشات لئيمة، قالوا كانت شات لئيمة. لما كان لها حالبان، أحدهما هادئ الطبع والثاني فيه طيش، فإذا هدأ فإذا حلبها هادئ الطبع رفست، وإذا حلبها الطائش وضربها جيدا سكنت حتى حلبها. وواشق اسم كلب، اسم كلب، اسم كلبين. واسمن أتى وكنية ولقبا وأخ رمز إن سواه صاحبا. العلم أنواع، منه الاسم ومنه الكنية ومنه اللقب. اللقب ما دل على ذم أو مدح، كل لقب يدل على ذم ومدح، زين العابدين والأعرج، الأصم، الأبكم، الأعمى، الأكمة، الأعمش. الكنية ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم، ليس ما صدر بأخ أو ابن أو بنت، وإنما يصدر بأب أو أم. والاسم غيرهما، والاسم غيرهما. وقيل الاسم ما يطلق عليه عند ولادته ولو كان بصيغة اللقب أو الكنية، يعني سمي نور الدين، سمي زين العابدين، سمي أبو سلمة، فهذا اسمه. والكنية ما يضاف إليه بأب أو أم بعد ذلك، سواء من أبنائه أو لا. فلما زاد ولد سمي أبو سلمة، وكني بأبي عبد الرحمن مثلا. وسمن أتى وكنية ولقبا وأخ رمزا إن سواه صاحبا. إذا عند الكنية والاسم واللقب. اللقب إذا صاحب الكنية أو صاحب الاسم أو صاحب الكنية والاسم فإنه يؤخر، لا يقدم عليهما، لأن اللقب العرب غالبا ما يذكرونه قصد قصد الاحتقار، قصد الاحتقار، قصد الاحتقار. وكأن هذا المعنى تجسد في عقل ولدي عبد الله، قال لي أبي أنا في المدرسة يعطوني غير من خدامي، ما يعطيش عبد الله، قلت عربي في كلمة عربي. فكان اللقب الغالب يقصدون كذلك. وفي ذلك يذكرون بيتا، وكنيه حين أرفعه، حين أريد أن أرفعه وألقبه، وبئس ما هو اللقب، وبئس الاسم اللقب. وكنيه حينما أرفعه وألقبه، وبئس الاسم اللقب. فإذا جاء مع الاسم والكنية أخر اللقب، إن كان لوحده فلوحده، أما الاجتماع فيكون الكنية والاسم واللقب. لكن ورد في بعض الأشعار تقديم اللقب على الاسم، كقول الشاعر بأن ذا الكلب عوضا خيره النسب ببطن الشريان يأوي حوله الذيب. وقول الآخر أنا ابن مزيقيا عمر وجدي أبوهم منذر ماء السماء. فمزيقيا لقب قدمه على الاسم الذي هو عمر. ها؟ شاهدنا على حسب أن ذا الكلب عمر حسب، لا لأخذ نسبا، حسب أبوه عامر، ها؟ أبنهم زيقي عمري وجدي أبوهم عامرون عندي منذر الماء السبب. طيب نعم. قال وأيضا قولهم وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. إذا اجتمع الاسم الكنية تقدم الكنية وقد يقدم الاسم كما في هذا البيت وما اهتز عرش الرحمن من أجل هالك أو عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وقد يقدم الكنية على الاسم كقول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من لقب ولا دبر. قال وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. طيب هنا إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مضافين أو مفرد مضاف أو مضاف ومفرد. قد يكون الاسم مفرد كسعيد واللقب مفرد ككرز. قد يكون الاسم مضاف واللقب مضاف كعبد الله زين العابدين. قد يكون الاسم مفرد كعلي واللقب مضاف كزين العابدين. وقد يكون الاسم مضاف كعبد الله وكعبد الله واللقب مفرد ككرز. فكيف الحالة الإعرابية؟ قال وإن يكونا مفردين فأضف. تقول سعيد كرز حتما لزوما إذا كان اللفظ الاسم مفرد واللقب مفرد فيضاف الاسم إلى اللقب. وأما غير ذلك كأن يكون مضافين أو أحدهما مضاف والآخر مفرد فهنا يجري الاتباع. يجري الاتباع أي تتبعه في الحركة رفعا ورفبا وجرا. فتقول رأيت سعيد زين العابدين ورأيت سعيدا زين العابدين وجاء سعيد زين العابدين ورأيت سعيدا زين العابدين ومرت بسعيد زين أو زين العابدين وعبد الله كرز وعبد الله كرزا وعبد الله كرز وأيضا عبد الله زين العابدين وعبد الله زين العابدين وعبد الله زين العابدين. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدب. هذه الأسماء على قسمين منها المنقول ومنها المرتجل. وبعضهم يقول كلها مرتجلة وبعضهم يقول كلها منقولة. والصواب أن منها ما هو مشتق ومنها ما هو مرتجل لا يرجع إلى اشتقاق. فسعاد فضل وأسد منقول أما المرتجل كسعاد وأدب. ومنها الجملة أن تلفخ به جملة قالها أو وقعت منه أو فعل بحضرته أو أقر ونحو ذلك كشاب قرناها وتأبط شرا ونحو ذلك. وما بمزد ركب الترتيب المزدي كبعض الكلب وسيباويه. وجملة وما بمزد ركب ذا بغير ويه ثم أعرب. فهذه تعرب المركب المزدي يعرب لكن إن كان من غير ماذا مركب بويه. أما المركب بويه فإنه ماذا يكون مبنيا أكثر. وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي خحاف. إذا فيوجد من الأسماء المفرد والمركب والتركيب المزدي يعني والمضاف. نعم كيف وش هي جملة؟ الحجائي هو الاستاذ لا يلزم بديل وكيف الاستاذ جاء زيد او زيد القائد فليس بديل هذا حكايه حكايه نعم. ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عم. هؤلاء انتهى من الكلام عن العلم الذي هو علم الشخص زيد وعمر ومدينة وجيجل ومكة ومدينة والقصواء ورفير ودلدل شيء معينة انتقل إلى علم الجنس. هو علم لكن ليس على معين وإنما على جنس. والجنس هو الدلالة على الماهية. فاسم الجنس ما دل على الماهية دون النظر إلى الأفراد ويفارقه علم الجنس فهو يماثله من حيث المعنى لا من حيث اللفظ فعلم الجنس من حيث اللفظ هو كعلم الشخص واضح؟ ومن حيث المعنى هو كاسم الجنس. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص وهو عام يعني هو عام يشبه العلم الشخصي من حيث اللفظ لا من حيث المعنى فمن حيث المعنى هو كاسم الجنس. ومن ذاك بهذه الأمثلة أم عليا تطلق على من؟ على الأقرب. أم عليا الأقرب واسمها إيش؟ قال اسمها شبوة. قال الشاعر قد بكرت شبوة فربأ تكسو السها لحما وتطمطر قد بكرت شبوة فربأ تكسو السها لحما وتطمطر وهكذا سؤالة للثعلب واسمه أو يقال أيضا أبو الحسين. ومثله برة للمبرة أعمال البر تلقب ببرة كذا فجال علم للفجرة أيضا كل عمل فاجر يلقب بفجال. واضح؟ اقرأ الشرح لأنه مع الزيادات شيخ فجال علم الفجرة للفجرة لفعل الفجور وللفاعل أيضا على مجلس عليهما. لا قول الشاعر إلا اقتسمنا خصينا بين عندكم فين إلا اقتسمنا خصيتنا بيننا جمع الخصال أظن فحملت برة وحملت فجال. طيب اقرأ. قال الإمام ابن عقيل عند قول الناظم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاهق وشذقم وهيلة وواشخ. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه. فصل أخرج النكرة. نعم أخرج النكرة لأنها لا تعين. فالاسم جنس عند المناطق يقولون الحد اسم الجنس والفصل. فقوله فالاسم يشمل النكرة والعلم اسم يشمل النكرة والمعرفة. لما قال يعين المسمى أخرج النكرة وبقت بقية المال. نعم. وبلا قيد. وبلا قيد أخرج بقية المعارف. يعني كلها بقيد. كيف الضمير أو الإشارة أو الوصف أو الناس. كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم. كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو. نعم. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. نعم. هنا أخرج باقي المآلف في النظر بقوله مطلقا ثلاثة بقوله مطلقا بلا قيد أو مطلقا فبهذا أخرج سائر المآلف. نعم. لأنها في الضمائر بتكلم والغيبة والخطاب وفي الإثارة بالإشارة وفي الأسباب الموصولة بالوصول. نعم. فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب وهي أخت طرفة بن العبد لأمه. أيوة. وقرن اسم قبيلة ولها ينسب الرجل الصالح يأتيكم رجل يقبل من قرن اسمه غيث القرني باب بأمه بيده مرض إذا لقيتموه فاستغفروا فاطلبوا له فاطلبوا أن يستغفر الله لك. كان حديث عن مسلم لقيه عمر في زمنه فطلب منه أن يستغفر له استغفر ثم هذا على وجهه فلم يظهر بعد ذلك لأنه قال شهرني عمر. كان وقال نسم قبيلة وعاد نسم مكان ولاحق اسم فرس وشذقم اسم جمل. أيوة. وهيلة اسم شاة وواشق اسم كلب. نعم. ثم قال عند قوله واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. ضمير هنا في إن سواه يعود على الاسم وإن كان يوهم أنه يعود على الاسم والكنية معا لكن المراد به الاسم وضيق النظم حال به دون التفصيل. يعني إذا كان اجتمع اللقب مع الاسم فإن اللقب يؤخر. واضح. وقوله أخرا ذا يعني اللقب الاسم الشرعي يعود إلى أقرب مذكور وهو اللقب. نعم. ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وكنية ولقب والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير. قل لو ليس منه ما صدر بأخ على الصحيح لأنه وإن كان بعض النحويين يقول به أخو فلان وأخت فلان لكن الأقوى في الكنية أنها ما صدر بأب أو أم. لا. وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنت الناقة. إيه. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره. شف ذكر الاسم فسواه الضمير يعود على الاسم. نعم. كزيد أنف الناقة ولا يجوز تقديمه على الاسم فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا. ومنه قوله لأن اللقب غالبا منقول لغير الاسم منقول لغير الاسم بخلاف الاسم. نعم. ومنه قوله لأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسب ببطن شريان يأوي حوله الذيب. ذا الكلب لقب وعمرا هو الاسم وهذا نادر وهذا نادر. نعم. وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم. نقول باقى النبه عليه. فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. يعني الكنية لا ترتيب بينها وبين غيرها بينها وبين غيرها ما في ترتيب تقدم اللقب أو تقدمها ومثل ذلك على الاسم. لا. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخرا ذا إن سواه صحبا وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا وذا اجعل لقب آخرا إذا اسما صحبا وهذا ما يكون فيه اعتراض ما يكون عليه فيه اعتراض بخلاف وأخر ذا إن سواه أي سوى اللقب، إن سواه صاحبه أي إذا لقي صاحب اللقب والكنية، وعند ذلك يأتي الاعتراض فنقول اللقب يؤخى على الاسم لا يؤخى على الكنية، ليس بينه وبين الكنية ترتيب، فنجيب أنه ليس هذا ما أراده من مالك، وإنما بقى عليه النظر فلم يشر ولم يتيسر له ذلك. لكن إذا قال وجعل ذا وذجل آخرا إذا من صاحب زلزل لأن هذا أقوى. وهو أحسن منه لسلامة مما ورد على لسلامته مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. ولو قال وأخرا ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو لث، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب لث. هذا هو. أما لث مع الكنية أيضا لا ترتيب بينهما، وقد ذكرنا بيتين في ذلك. أقسم بالله أبو حسن عمر ما مسها للقب إلا دبر، وقدم الكنية على لث. والثاني وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. نعم. ثم قال عند قول الناظم وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، إذا اجتمع الاسم واللقب ردف حتما وإلا أتبع الذي ردف، إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة، نحو هذا سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز، وأجاز الكوفيون الاتباع. فأجاز الكوفيون الاتباع فتقول يعني على أنه بدل أو أطبع، هذا سعيد كرز، رأيت سعيد كرزا، ورأيت سعيد كرز، باب البدل أو أطبع جياد. نعم. فتقول هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز، وواثقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. لا، لكن قول البصريين يعني قد يكون أقوى، لأنه قد يشترك في اللقب الكثير، فتقريره وإضافته تميز، وجواز الانتباه له وجه. وإن لم يكون مفردين بأن كان مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع. فنتبع الثاني الأول فنتبع الثاني عندك بالنون لا عندك بالتاء لا ما يكفي طبعا. فنتبع الثاني الأول في إعرابه، ويجوز القطع إلى الرفع أو النص، نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة. هذا واضح، يجوز القطع إلى الرفع أو النصب كما مر في القطر في الكلام على قطع الناقة. نعم. فيقطع مع المرفوع إلى النصب، ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع. يعني في المرفوع تقول جاء زيد أنف الناقة وأنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة أو أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. نعم. نحو هذا زيد أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة، ومررت بزيد. يعني زيد أعني أنف الناقة، زيدا هو أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، أعني أنف الناقة وهو أنف الناقة. نعم. ثم قال عند قوله ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية. شيء سبق له استعمال، نعم، في غير العلمية. وشيء سبق أن استعمله في غير العلمية، يعني إما أن يستعمل مصدر الفضل من فضل فضلا بقي منه شيء، أو أن يكون استعمل في اسم معين كأسد، اسم رجل منقول عن أسد وهو اسم حيوان، أو استعمل في غير العالمية باسم فاعل كحارث، اسم فاعل من حرف يحرف فهو حارث، أو استعمل من قبله في غير العالمية بمعنى اسم المفعول كمسعود، أو من صفة مشبهة كسعيد، أو من فعل ماض كشمرة ونحوها. فقوله المنقول استعمل قبله في غير العالمية إما مصدر أو علم حيوان يعني اسم آخر، أو اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه، أو فعل ماض، أو فعل مضارع كأحمد ويشكر ويزيد، وشمر أيضا تطلق علم على فرس، شمر تطلق علم على فرس، فاستعملت أيضا اسما لإنسان. ومنه قول الشاعر أبوك حباب سالف الضيف سالف الضيف برده، وجدي يا حجاج فارس شمر فارس شمر فارس شمر. أو أن يستعمل في فعل مضارع كما ذكرت يشكر، أو منقول من جملة كما سيأتي ذكره. نعم. والنقل إما من صفة كحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم. جملة إما فعلية، جملة إما فعلية فاعلها ظاهر كبرق نحره وشاب قرناها، أو يكون فاعل ضميرا مستترا كقولهم في عالم مفاز أطلقه، يعني هذا سمي بذلك الفاعل ضمير مستتر. وحكمها أنها تحكى فتقول جاءني زيد قائم، ورأيت زيد قائم، ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة. ومنها أيضا ما ركب تركيب مزد كبعلبك ومأدي كرب وسبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزد إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، وهو كما ذكره. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فتعربه إعراب ما لا ينصرف، ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح على قول. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين، فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت، جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. الأول هو الأقوى، إعراب ما لا ينصرف، إعرابه ما لا ينصرف. وتقول فيما ختم بويه جاءني سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه، واضح مبني إيه؟ فتبنيه على الكف. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سبويه ورأيت سبويها ومررت بسبويها، يعني من باب ما لا ينصرف تظهر الحركة على آخره، يكون على الجزء الثاني، أما الجزء الأول فيبقى دائما هكذا ساكنا ساكنا. واضح؟ ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد وبعضهم يبنيه على الجزئين كأحد عشر وثلاثة عشر. هذا بعض العرب بهذه تشبيها بخمسة عشر وأربعة عشر، يقال مبني على فتح الجزئين في ذويها في ذويها لا. ومنها ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة، وهو معرب فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. يعني هما اثنان جعل الأول منهما مضافا والثاني مضاف إليه، فيصبح الثاني من الأول بمنزلة التنوين. بمنزلة التنوين يعني تقول عبدا فانزع التنوين يصير عبد شمس، وأبا انزع التنوين والإضافة أبا قحافة. قحافة هذا في الاسم وفي الكنية عبد شمس، وفي الكنية أبو قحافة أبو حفص وغيره. نعم. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبدي وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. هذا في تركيب الإضافة، تركيب الإضافة. نعم. هذا تركيب الإضافة. وقلنا إذن الأسماء منه المنقول ومنه المستجد، وبالتتبع الاستقراء قالوا لا يوجد غيرهما، فهو إما مرتجل وإما منقول، لكن سيبويه يرى أن كل الأعلام منقولة، والزجاج بعكسه يرى أن كل الأعلام مرتجلة وليست بمنقولة وليست بمنقولة. لا أقرأ واصل. ثم قال عند قول الناظم ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو أم من ذاك أم وإريق للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة. العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. علم شخص واضح، وعلم الجنس هذه يعني ليس لها علم شخص، فعوض عنها بعالم الجنس، وليس هو لكل شيء بل هو لبعض الأجناس. فعالم الجنس يشبه عالم الشخص في اللفظ، بمعنى أنه يأتي منه المبتدأ لا يدخل عليه الكلام ونحو ذلك، ولكن لا يشبه من حيث المعنى، لأن عالم الجنس لا يعين واحدا بذاته وإنما يعين واحدا بجنسه، فلفظه معرفة ومعناه نكرة. لما تقول ثعالة الثعلب جنس الثعلب، لكن ليس واحد بعينه، لكن ثعالة علم على معين في جنسه أي جنس الثعالب، لكن ثعلب بعينه لا، ليس ثعلبا بعينه. فالشبه بين علم الجنس وعلم الشخص هو شبه لفظي، ولهذا لا يضاف إلى شيء بعده لأنه يفوت عليه التعريف ولا يدخل عليه لام التعريف. علم الشخص لا يضاف إلى غيره كالعلم لا يضاف إلى غيره، ولا يدخل عليه لام التعريف، ولا ينعت بالنكرة لأنه معرفة، ويجوز الابتداء به لأنه ليس بنكرة، ويجيء صاحبا للحال لأنه في قوة المعرفة، ويمنع من الصرف لأن فيه قوة العالمية إذا أضيف إليه سبب آخر كما هو معلوم، مثل أسامة العالمية مع التأنيث، وسؤالة العالمية مع التأنيث، ووزن الفعل في بنات أوبر أو بنات آوى، وزيادة ألف والنون في سبحان وكيسان، سبحان علم على التسبيح وكيسان علم على الغدر. هذا هو الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص وما يشتبهان فيه، ما يفترقان أو يشتبهان. واضح؟ لأن قال عالم الأشخاص وهو عام لا يعين واحدا مفردا بعينه ولكن بجنسه، فشابه النكرة من هذه الناحية في عدم التعيين الواحد بالمفرد، لكن شبه الوارية من حيث التعيين في الجنس. لا أقرأ. فعدم الشخص له حكمان معنوي، وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر إلا لنفي الأصل كما جاء في العباس والوليد. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلا فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة. ومن أمثلة أعلام الأجناس كما ذكر كيسان عالم على الغدر، قال الشاعر إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شباههم المرد، وأم قصعم يلقب بها أو عالم على الموت، وأم دبور للأمر الشديد، وأم دبور للأمر الشديد. نعم. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه. أنت تعيد أو تمشي؟ حكم علم الجنس. وحكمه؟ الهيكة وعالم الجنس، ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا أسامة. وبعدين اقرأ. وحكم علم الجنس. كم بقي؟ لا يوجد هذا. عندكم كلكم. أقرأ. هذا من الشرح. وحكمه؟ وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة. واحدة واحدة. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة. أيوة. من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه. أيوة. فكل أسد يصدق عليه أسامة. أيوة. وكل عقرب يصدق عليها أم عريق. وقال عندك وكل عقرب يصدق عليها أم عريق. سمعتم عليه؟ وكل ثعلب يصدق عليه تعالى. وعلم الجنس يكون للشخص. وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم. بس. ويكون للمعنى كما مثل بقوله. أيوة. برة للمبرة. وفجاري للفجر. نعم. طبعا عندك توفيق سنة الفرق 27 و 400 و 1000 30 و 400 و 1000 أخذ المؤهد اللي عنده قيمة. كيف ديما لك دوت سليم 8 و 400 و 1000 أكثر من 20 سنة لأنكم أقدم واحدة عندكم. ها؟ هو تقرب 29 30 كيف لماذا أقدم من هذه إلى جاهد لك؟ لا تأتي كيف أحد أقدم من هذه خمس سنوات؟ أجني؟ بار فكر؟ بطلع يعني سنة؟ أفرد عمية أي نكتفي بهذا؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.